Thank you. نسيت النوم واحلم نسيت ليالي وايام نسيت النوم واحلام نسيت ليالي وايام بعيد عنك حياتي عذاب ما تبعدنيش بعيد عنك بعيد عنك حياتي عذاب ما بعيد عنك حياتي عنا ما تبعدنيش بعيد عنك ماليش غير المحبة معاك بعيد بعيد عنك غلبني نسي Thank you. يوم سمعنا

see.